فصل. ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد وإن لم تأتي بالإحداد في صورة الموت، لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد كمطلقة، كمطلقة حرة كانت أو أمة مزوجة، لأنه وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة منه كالنكاح الصحيح. طيب، يقول رحمه الله: فصل. ومن مات زوجها الغائب اعتدت من موته، أو طلقها وهو غائب اعتدت منذ الفرقة، وإن لم تحد. من مات زوجها الغائب اعتدت من موته لا من علمها. إذن ابتداء العدة بالنسبة للمتوفى عنها أو للمطلقة، هل هو من علمها أو من موته وطلاقه؟ من موته وطلاقه. فعلى هذا، لو أن امرأة مات زوجها، سافر غائب ومات، ولم تعلم بموته إلا بعد 5 أشهر، عليها عدة؟ لا عدة عليها. طيب، امرأة طلقها زوجها ولم تعلم بطلاقه لها إلا بعد 4 أشهر، قد حلق 3 حيض، هل نقول أنا استأنفي عدة ولم تمضي؟ تمضي. إذن العدة بالنسبة للمرأة، هل هي من علمها أو من وجود السبب؟ وجود السبب. طيب، يقول: وإن لم تحد وإن لم تأتي بالإحداث في صورة الموت، حتى لو، طيب، لقال قائل: نعم، الآن مضت مدة 4 أشهر و10، لكنها ما حصل منها إحداث. نقول: ينبغي أن تعرف قاعدة أن الإحداث تابع للعدة، الإحداث تابع للعدة، متى وجدت عدة وجد الإحداث. ولهذا الآن لو أن رجلا مات عن امرأته، مات عنها وهي حامل في الشهر 9، وبعد ساعة وضعت، تخرج من عدة، هل عليها إحداد؟ لا إحداد عليها، لا تحد، خلاص، لأن الإحداد تابع لشيء العدة. طيب، امرأة أخرى مات عنها زوجها وهي حائل غير حامل، كم تجلس؟ 4 أشهر، تحد 4 أشهر و10. إذن الإحداد تابع لشيء العدة. مثال آخر: امرأة مات عنها زوجها ولم تعلم إلا بعد مضي 4 أشهر، بقي كم؟ 10 أيام. نقول 10 أيام هذه تعتد وتحد، تعتد وتحد. إذن الإحداد تابع للعدة، متى وجدت عدة وجد الإحداد، متى انتفت العدة انتفت الإحداد. يقول: لأن الإحداد ليس شرطا لانقضاء العدة، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد كمطلقة. عدة موطوءة بشبهة، إذا وطئت المرأة بشبهة، والشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد أن يعقد الرجل على المرأة عقدا فاسدا ولكن يظنه صحيحا، يظنه صحيحا، هذا شبهة إيش؟ عقد. والنوع الثاني شبهة اعتقاد، بأن يطأ امرأة يظنها زوجته. والحكم في المسألتين واحد، حكم المسألة واحد. إذا الآن الشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد، لو في شبهة العقد أن يتزوج امرأة، أن ينكح امرأة نكاحا فاسدا ولكن يعتقده صحيحا. والثاني شبهة الاعتقاد، أن يطأ امرأة بشبهة يظنها زوجته. ما الحكم بذلك؟ يقول: حكم بذلك أن النكاح في الصورة الأولى حكمه متى علم يفرق بينهما، فرق بينهما. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بلا ولي، بلا ولي، حكم النكاح هذا فاسد، هذا فاسد. لكن هل نقول مثلا: ما دام فاسد الآن، أنت أيها الرجل الناكح، نجلدك أو نرجمك لأنك زاني؟ لا، لوجود الشبهة، وجود الشبهة، الشبهة. طيب، إذا عدة الموطوءة بشبهة، عدة الموطوءة بشبهة كم؟ كالمطلقة. فهذا رجل تزوج امرأة بلا ولي معتقدا صحة النكاح، ثم تبين فساده، كم عدتها؟ رجل تزوج امرأة بعقد فاسد بلا ولي، ثم فيما بعد بعد أن وطئها تبين أنه فاسد، كم تعتد؟ ثلاث حيال. طيب مثال آخر، رجل وطئ امرأة يظنها زوجته ثم تبين فتبين أنها ليست زوجته، نفس الشيء. ها؟ ثلاث حيال. يقول وهذا قال كم مطلقة، كم مطلقة. كذلك أيضا يقول أو زنا، عدة موطوءة بزنا، رجل زنى بامرأة والعياذ بالله. طيب كم عدتها؟ كمطلقة، كمطلقة. طيب أو موطوءة بعقد فاسد، هذا حقيقة يدخل في وطء الشبهة، عدة موطوءة بشبهة أو زنا أو موطوءة بعقد فاسد. أنا ما شفت موطوءة بعقد فاسد، كنت أظن شبهة. إذا يكون موطوءة بشبهة يعني شبهة اعتقاد، والموطوءة بعقد فاسد شبهة عقد، شبهة عقد. مفهوم الآن؟ إذن عندنا ثلاثة الآن، موطوءة بشبهة، موطوءة بزنا، موطوءة بعقد فاسد. وإن شئت قل موطوءة بشبهة، والشبهة تشمل هنا شبهة العقد وشبهة الاعتقاد. موطوءة بزنا كم عندنا؟ يقول كمطلقة، كمطلقة. طيب الدليل على أن عدة الموطوءة بشبهة كمطلقة وأن عدة المزني بها كمطلقة، قالوا الدليل تعليل، قال لأنه يعني وطء الشبهة والزنا وطء يقتضي شغل الرحم فوجبت العدة، وطء يقتضي شغل الرحم لاحتمال أن هذا الوطء ينشأ منه حمل، ينشأ منه حمل فوجبت العدة كالنكاح الصحيح، كالنكاح الصحيح. والصواب في هذه المسألة أن المزني بها والموطوء بشبهة عدتها حيضة واحدة، حيضة واحدة. واضح؟ لأنه لا يمكن أن يقاس النكاح والعقد الصحيح على السفاح، كيف نقيس عقد صحيح، كيف نقيس سفاح على نكاح ونقول المزني بها كالموطوء بعقد صحيح؟ هذا ما يمكن. فلذا كان القول الراجح أن المزني بها إذا زن بالمرأة عدتها إيش؟ حيضة واحدة، لأن كوننا نقول إنها تعتد بثلاث حيض هذا قياس للوطء المحرم على الوطء المباح، وقياس للسفاح على النكاح، ولا يمكن. وكذلك أيضا الموضوع بشبه، لأن الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني الدليل على ذلك الآية والمطلقات. ومعلوم أن الموضوع بشبه ليست مطلقة، والمزني بها ليست مطلقة. وخلاصة الكلام الآن أنه على المذهب كل وطء يقتضي شغل الرحم فعدته كمطلقة، والقول الراجح أن العدة إنما تجب في النكاح الصحيح فقط، وأما الزنا ووطء الشبهة فالواجب فيه الاستبراء بحيضة، لأن المقصود معرفة براءة الرحم. نعم. قالت المذهب كل وطء يقتضي شغل الرحم فإنه كالنكاح الصحيح، يعني تعتد ثلاث حيض. طيب يقول وتستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة، تستبرأ أمة غير مزوجة بحيضة. فمثلا لو أن رجل سيد إنسان عنده أمة يطأها، جاء رجل ووطئها، كان عنده أمة، رجل عنده أمة، فجاء رجل أجنبي ووطئها، كيف تعتد؟ حيضة، حيضة، لأنها غير مزوجة. طيب يقول ولا يحرم على زوج وطئت زوجته بشبهة أو زنا زمن عدة غير وطء في فرج، لا يحرم. فهذا رجل مثلا له زوجة وطئت بشبهة أو زنا، هل نقول أن يحرم عليك، تحرم عليك المرأة؟ لا، لا تحرم، لكن يقول لا يجوز له إيش الوطء. لماذا؟ لئلا تختلط الأنساب، لا تختلط الأنساب. مفهوم؟ إذا وطئت المرأة ولها زوج فلا تحرم على زوجها زمن العدة، ما يحرم عليه إلا الوطء فقط، وطء الفرج. والكلام في هذه المسألة أولا في أمر، الأمر الأول قوله رحمه، يعني كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر من وجهين، من جهة أولا قوله أبي زينا بشبهة أو زنا، وظاهره سواء كانت المرأة مكرهة أو راضية. والصواب في هذه المسألة التفصيل، وهي أن المرأة إذا زنت وهي ذات زوج، زنت وكان زنها برضاها، فإنه لا يجوز للزوج أن يبقيها وهو يعلم أنها تزني، لأنه حينئذ يكون تيوثا والعياذ بالله، تيوثا. واضح؟ نعم، لو أنها مثل زنت برضاها ثم تابت وأنابت وعلم منها التوبة ورجوع إلى الله عز وجل، هذا محل نظر. لكن إذا كان، كيف نقول للإنسان تزني امرأته وبرضا، نقول لك أن تبقيها، قل أمر أشنع من هذا. فعلى هذا نقول قوله رحمه الله ولا يحرم على زوج مطيئة زوجته بزنا، نقول هذا الكلام إطلاقه فيه نظر، بل يقال إن كان الزنا، إن كان زناها كرها فهي معذورة، فهي معذورة. وإن كان زناها برضا واختيار، فهنا إن علم الزوج منها التوبة، صدق التوبة والرجوع إلى الله، فله إبقاؤها. وقد تكون حالها بعد التوبة خيرا من حالها قبل التوبة. وأما إذا كانت لا، يعني يعلم أنها تبقى على ما هي عليه، فهنا لا يجوز له إبقاؤها، لأنه يكون قد رضي لأهله بالفاحشة فيكون ديوث والعياذ بالله. مفهوم؟ طيب، إذا قلنا إنه يبقيها، إذا قلنا إن المرأة إذا وطئت بشبهة، يعني قدر المسألة أنه وطئ بشبهة أو زنا إكراها، يقول المؤلف لا يحرم عليه غير وطئ، يعني الوطئ حرام عليه. والصواب أنه يبادر بالوطئ، ما نقول يحرم عليك، بادر بالوطئ، بادر بالوطئ. لماذا؟ ليدفع عن نفسه ما عسى أن يكون في مستقبل من كون هذا الولد نشأ من وطئ الشبهة أو وطئ الزنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللآهر الحجر، والآهر الحجر. فعلى هذا نقول لو قدر أن رجلا وطئت زوجته بشبهة أو وطئت بزنا كرها فلا يحرم عليه وطئها، بل نقول بادر بوطئها لأجل أن يزيل ما عساه أن يكون إيش من شكوك في المستقبل. لأنه يعني لو تركها ثم نشأ ولد قال هذا ولد فلان، لكن لو وطئ أزال هذه الشبهة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللآهر الحجار. نعم، نعم. المستحاضة نوعان، مبتدأة ومعتادة. فالمعتادة ترجع أولا إلى عادتها، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فإن نسيت عادتها عاملت بالتمييز المرتبة الثانية، فتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإن لم يكن لها تمييز فترجع إلى غالب عادة النساء. هذه المعتادة. المبتدأة يعني الذي ابتدأها الحيض، هذه ترجع أولا للتمييز، فإن لم يكن فغالب عادة النساء. وأنت إذا عرفت هاتين القاعدتين سهل عليك باب الحيض. يعني حقيقة باب الحيض خلاصته هاتين الكلمتين، هاتين الكلمتين، ما هما؟ نقول مرأة المستحاضة إما معتادة وإما مبتدأة. معتادة وش معناها؟ يعني إنها كان لها عادة تمشي كل شهر. ما الواجب في المعتادة؟ نقول الواجب في المعتادة أن تجلس عدتها، أن تجلس عادتها، أن تجلس عادتها. فمثلا هذه امرأة كل شهر من أول يوم حتى يوم السابع يأتيها الحيض، في شهر من الشهور أطبق عليه الدم، جلس الدم مثلا من واحد أو مثلا من طهرت من الحيض، بعد أن طهرت من الحيض يوم سبعة، في يوم 15 أطبق عليها الدم واستمر معها حتى يوم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من الشهر الثاني، ماذا تصنع في هذا الحال؟ نقول اجلسي عادتك، عادتك أنت من 1 إلى 7 اجلسي، وما زاد اغتسلي وصلي كأنك طاهر، كأنك يعني معتادة. إذن هذه المعتادة، المعتادة أول تجلس إيش عادتها. طيب، فإن لم يكن لها عادة، فإن نسيت عادتها، هي معتادة لكن تقول نسيت والله أنا ما أدري أول الشهر أو آخر الشهر نسيت، أو كانت عادتها مضطربة، تقول ترجع إلى التمييز. الدم الذي يخرج منها ميزي، هل هو أسود أو أحمر، هل هو منتن أو غير منتن مثل دم الجروح، هل هو ثخين أو رقيق. فإن قالت إنه ثخين منتن نقول هذا حيض، وإن قالت إنه أحمر كدم الجروح نقول هذا استحاضة. طيب، إذا لم يكن لها تمييز قد والله أنا ما أعرف يخرج دم ولا أدري، تقولون ترجع إلى عادة غالب النساء فتجلسه من أول شهر. إذا كانت مثل أمها 7 أيام نقول اجلسي 7 أيام من أول كل شهر هلالي، هذا بالنسبة للمعتادة. طيب، المستحاضة المبتدأة مثل بنت لها 10 سنوات أو 12 سنة أطبق عليه الدم مباشرة، خرج منها دم واستمر يخرج ماذا تصنع؟ نقول ميزي، عندك تمييز، هل الدم هذا هل أسود منتن ثخين وحيض، هل هو رقيق أحمر ليس بحيض؟ قالت والله ما أعرف أميز، ما الحكم؟ تجس غالب عادة النساء، مفهوم الآن؟ نعم. ما زاد على 15 يوما تغتسل وتصلي، يعني مثل لو يقول مثل لو أنها ميزت عرفت أنه حيض وأنه أن هذا الدم دم حيض، يقول تجلس إذا استمر مثل أكثر من 15 يوم، بعد 15 يوم تغتسل وتصلي، لأن أكثر الحيض كم مدته؟ 15 يوم، ما يمكن المرأة تحيض نصف الشهر. إيش يعني مثل يأتيها أول، يعني أحيانا يأتيها من 1 إلى 7 ثم الشهر الثاني من 7 إلى أي، هذا العادة ما في بس، يعني هذه المرأة كأنها تحيض كل ما بين الحيضتين شهر كامل، ما بين الحيضتين شهر كامل. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، أي بين معتدة الموطوءة والواطئ، وأتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول، ولا يحتسب منها أي من عدة الأول مقامها عند الثاني بعد وطئه لانقطاعها بوطئه ثم بعد اعتدادها للأول. طيب، سبق لنا أن في الفصل السابق أن المفقود، أن امرأة المفقود تتربص المدة التي يضربها الحاكم ويجتهد فيها، ثم بعد انتهاء المدة تعتد، ثم إذا فرغت من عدة لها أن تتزوج، فإن تزوجت ثم قدم المفقود، قدم الزوج المفقود، فهنا إما أن يكون قدومه قبل وطء الثاني أو بعده، إن قدم قبل وطء الثاني فهي زوجته وتبين به انفساخ أو بطلان العقد الثاني، وإن كان قدومه بعد وطء الثاني فهنا يخير على المذهب بين أخذها وردها، فله أخذها لكن لا يطأ حتى تفرغ من عدة الثاني، وله تركها، لكن إذا تركها هنا هل يحتاج الثاني إلى أن يجدد العقد أو لا؟ قلنا المذهب لابد من تجديد العقد، فيطلقها الأول ثم يتزوج الثاني بعقد جديد. طيب، وسبق لنا أن القول الراجح في المسألة أن المفقود إذا قدم فإنه يخير مطلقا، سواء قدم قبل الوطء أم بعد الوطء. طيب، بالنسبة للصداق، إذا رجع المفقود على الزوج الثاني بما دفع من الصداق، لأن هذا المفقود قال لا أريد المرأة، أعطني بس أعطني قدر الصداق، يعطيه الثاني يعطي الأول. طيب، ثم الأول الثاني هل يرجع على المرأة؟ قلنا فيه تفصيل، إن كان من المرأة غرور بمعنى غرته ولم تخبره أنها امرأة مفقود ففي هذه الحال إيش يرجع، وإن لا، إن كانت قد أعلمته وأخبرته أنها زوجة مفقود ولكنه نكحها فهنا لا رجوع، لأنه دخل على علم وبصيرة. نعم. وذكر المؤلف في الأخير قاعدة، قال ومتى فرق بين زوجين لموجب ثم بان انتفاؤه فكمفقود. مثال هذه المسألة، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم جاءت امرأة وقالت إن فلان وفلانة أخوان من الرضاع، شهدت ففرق بينهم، ثم تزوجت المرأة، المرأة تزوجت، ثم المرأة الشاهدة قالت إني كذبت، تبين كذبها، في هذا الحال نقول نعامل الزوج الأول والمرأة المتزوجة معاملة المفقود، نقول إن شئت لا أن تأخذها فهي زوجتك، فإن كان قبل وطء الثاني فلا إشكال ويتبين به أن عقد الثاني باطل، وإن كان بعد وطئه فكذلك تخير بين أخذها وبين إبقائها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما. إن وطئت معتدة بشبهة، الشبهة سبق أنها نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد، لكن المراد بالشبهة هنا شبهة اعتقاد، بدليل قول أو نكاح فاسد فرق بينهما، أي بين المعتدة الموطوءة والواطئ وأتمت عدة الأول. مثال ذلك رجل طلق زوجته، طلقها آخر ثلاث تطليقات مثلا، ثم لما حاضت الحيضة الأولى والثانية تزوجها رجل، عقد عليها رجل عقدا فاسدا بدون ولي، زوجت نفسها، ما الحكم هنا؟ نقول الحكم يفرق بينهما، بين الزوج الثاني وبين الموطوء، يعني بين الواطئة وبين الموطوء، بين الواطئ والموطوء. ثم إذا فرق بينهما تتم عدة الأول. كم بقي من عدة الأول؟ حيضة تتمها، ولذا قال أتمت عدة الأول سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطئ شبهة، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد الأول. فمثلا هذه المرأة التي طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، حاضت الحيضة الأولى والثانية، كم بقي عليها؟ وحيضة واحدة. بعد طهرها من الحيضة الثانية تزوجها رجل نكاح فاسد ووطئها وحملت، نقول الآن نفرق بينهما، فرق بينهما، ثم تعتد للثاني حتى تضع الحمل. إذا وضعت الحمل انتهت عدتها من الثاني، ثم بعد ذلك ترجع إلى عدة الأول، كم بقي لها؟ حيضة، فتعتد. ولهذا قال أتمت عدة الأول ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تعتد للأول. ولا يحتسب منها، أي من عدة الأول، مقامها عند الثاني بعد وطئه لانقطاعها بوطئه. يعني لو قدر أن هذه المرأة التي طلقها زوجها اعتدت الحيضة الأولى والحيضة الثانية، بقي عليها حيضة، بين الحيضتين الثانية والثالثة تزوجها رجل ووطئها، وهي في مقامها، يعني عند مقامها عند الثاني حاضت حيضة، هل تحتسب هذه الحيضة من عدة الأول؟ ونقول ما دامت حاضت حيضة خلاص تكمل ثلاث حيض؟ يقول لا. لماذا؟ يقول لأنها لانقطاعها بوطئها، لأن عدة الأول انقطعت بوطئ الثاني. ولهذا قال ثم بعد اعتدادها الأول اعتدت الثاني، تعتد الثاني. فهمتم المسألة؟ صورة المسألة رجل طلق زوجته، طلقها، فحاضت الحيضة الأولى ثم حاضت الحيضة، يعني آخر ثلاث تطليقات، حاضت الأولى ثم حاضت الثانية، بعد الحيضة الثانية جاء رجل ونكحها تزوجها، نقول هذا النكاح حكمه باطل أصلا، لأن النكاح معتد باطل، نقول هذا النكاح باطل. ماذا يجب؟ أولا نفرق بينهما، نفرق بينهما، فرقنا بينهما. من جهة العدة نقول إن حملت من وضع الثاني فهنا تنتظر حتى تضع الحمل، وبوضع هذا الحمل تفرغ من عدة الثاني، وإن لم تحمل من الثاني فإنه بقي عليها حيضة من الأول، فإذا فرغت من حيضة الأول اعتدت للثاني، اعتدت للثاني. فإذا قال قائل لماذا لا يكتفى مثلا بالحيضة التي بعد وطئ الثاني بعد التفريق، نقول يقول المؤلف لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا، حقان، كل زوج له حق، قد وقدم أسبقهما كما لو تساويا. فهنا أيضا إذا فرقنا بينهم ما نقول تعتد للثاني ثم ترجع للأول، لا، نقول تعتد للأول لأن حقه أسبق، تعتد للأول لا غير الحامل، حامل واضح، أي الموضوع بشبهة المذهب والعقد فاسد كالصحيح. الآن هذه المطلقة، رجل طلق زوجته ثلاثا، حاضت الحيضة الأولى، حاضت الحيضة الأولى، طيب بعد الحيضة الأولى، خلينا نغير المثال، بعد الحيضة الأولى تزوجت وواطئها الزوج الثاني وحملت، ماذا نصنع هنا؟ نفرق بينهما لأن النكاح غير صحيح. طيب هي حملت من الأول، نقول ننتظر حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل خرجت من عدة من الثاني. طيب لو لم تحمل، نقول إذا فرقنا بينهما تكمل عدة الأول لأن حقه أسبق ولأنها قد شرعت في عدته، فكم بقي عليها؟ بقي حيضتان، فإذا فرغت من حيضتين اعتدت للثاني. طيب يقول وتحل الموضوع في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له أي لواطئها بذلك بعقد بعد انقضاء العدتين، لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. يقول تحل الموضوع في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد له بعد انقضاء العدتين. يعني الآن هذا الرجل طلق زوجته ثلاثا، فحاضت حيضة الأولى، بين الحيضة الأولى والثانية تزوجها رجل، حكم هذا النكاح نقول حكم باطل، لأن يعني النكاح المعتد حرام وهو بالإجماع باطل. طيب فرقنا بينهما، نقول الآن اعتدي للأول، أتمي حيضتين، أتمت حيضتين، ثم بعد ذلك نقول اعتدي للثاني ثلاث حيض، يعني عليها الآن بعد التفريق كم حيضة؟ خمس حيض، ثنتان للأول وثلاث للثاني. طيب هل تحل بعد انقضاء العدتين، هل تحل هذه الزوجة للواطئ الثاني؟ نقول نعم تحل له، ولذا قال تحل له بعد انقضاء العدتين لقول علي رضي الله عنه إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب. وإنما قال المؤلف رحمه الله وتحل له بعد انقضاء العدتين، لأن بعض العلماء يقول إنها تحرم عليه ولا تحل له مطلقا، مطلقا معاملة له بنقيض قصده، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه. ومن العلماء من قال إنه يرجع في ذلك إلى الحاكم، إذا رأى الحاكم تعزيره بذلك فله أن يعزره بحرمانه منها، وإن رأى أن يصحح نكاحه فله ذلك. فالمهم أن المرأة، أن الزوج الثاني إذا فرقنا بينه وبين الزوجة واعتدت للأول ثم اعتدت للثاني، هل تحل للثاني؟ المذهب أنها تحل بعد انقضاء العدتين، والقول الثاني أنها لا تحل، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، مثل الذي قتل مورثه استعجالا للميراث. والقول الثالث التفصيل، يقول إن رأى الحاكم الشرعي أن يعزره بذلك ردعا له ولأمثاله فله. نعم إيه يختلف الحكم، إذا كان جاهل ووقوع ذلك بين الناس قليل هذا له حكم، لكن إذا كان جاهل وكل الناس يفعلونه وما يفرق بين جاهل وغيره. نعم. وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أن يطأها، لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا، فإذا فرقها الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني لما تقدم. وإن أتت، طيب يقول وإن تزوجت المعتدة في عدتها لم تنقطع عدتها حتى يدخل بها أن يطأها، لأن عقده باطل فلا تصير به فراشا، يعني عدة الأول إذا اعتدت لا تنقطع بمجرد عقد الثاني. لماذا؟ لأن هذا العقد الثاني وجوده كعدمه. فهذه مرأة طلقها زوجها، حاضت الحيضة الأولى والثانية، بقي عليها حيضة، تزوجت بين الحيضتين الأولى الثانية والثالثة، لكن الزوج الثاني لم يدخل بها ولم يخلو بها، فنقول تتم عدة الأول، والسبب أن النكاح الثاني باطل وجوده كعدمه فلا تصير به فراشا. قال فإذا فارقها الثاني بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني لما تقدم. نعم. وإن أتت الموضوع بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه انقضت منه عدتها به، أي بالولد سواء كان من الأول أو الثاني، ثم اعتدت للآخر بثلاثة قروء، ويكون الولد للأول إذا أتت به لدون ستة أشهر من وطء الثاني، ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول، وإن أشكل عرض على القاف. إذا أتت الموطوءة بشبهة في عدتها بولد من أحدهما بعينه انقضت عدتها من، إذا أتت بولد مثل هذا، رجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات ثم تزوجت في عدتها وبعد مضي مدة أتت بولد، يعني الآن تزوجت في عدتها وفرقنا بين الزوجين، بين الزوج الثاني وبين هذه المرأة، ثم بعد التفريق أتت بولد، لمن هذا الولد؟ نقول هذا الولد للأول يقينا إن كان أقل من ستة أشهر من وطء الثاني، وللثاني يقينا إن كان أكثر من أربع سنين من فراق الأول. واضح الآن؟ هذا مثال، هذا رجل طلق زوجته قال أنت طالق ثلاثة، طلق شرعت في العدة بعد يعني مدة وهي في العدة تزوجت، تزوجها رجل ووطئها، فعلمنا وفرقنا بينهما. لما فرقنا بينهما بعد مدة أتت بولد، حملت وأتت بولد، لمن هذا الولد؟ هل هو الأول أو الثاني؟ نقول إن كان الولد هذا إن أتى أقل من ستة أشهر، إن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني، فإنه للأول يقيل، لأنه ما يمكن يطأها الثاني وتأتي بولد أقل من ستة أشهر، لأن أقل الحمل ستة أشهر، فهو للأول يقينا. طيب ومتى يقول للثاني يقينا؟ نقول يقول للثاني يقينا إن كان بعد أربع سنين من فراق الأول، من فراق الأول، لأن أكثر الحبل أربع سنين. واضح الآن؟ لا لحظة. قال ولهذا قال ويكون الولد للأول إن أتت به لدون ستة أشهر من وطئ الثاني، من وطئ الثاني، لأن أقل ما يمكن الثاني يطأ ويأتيه ولد بعد أربعة أشهر، ما يمكن، ما يمكن. وهذا الولد أتى مثلا بعد ثلاثة أشهر من وطئه، هنا نتيقن أنه الأول. ويكون للثاني إذا أتت به لأكثر من أربع سنين منذ بانت من الأول، لأن أكثر الحمل أربع سنين، فهنا ينسب إلى الثاني. قال وإن أشكل، أشكل بمعنى أتت به لأربع سنين فقط، متى يشكل؟ يشكل إذا أتت به ما فوق ستة أشهر وقبل أربع سنين، يعني ما بين ستة أشهر وأربع سنين، هنا يشكل فيعرض على القافة. والقافة من؟ القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، وقد كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو في الجاهلية معروفة في قبيلتين، في بني مدلج وبني الديل. بني الديل استأجر النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته من مكة إلى المدينة عبد الله بن أرقط وقيل بن أريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل يعرف الطرق. وكذلك مجزز المدلجي حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم على عائشة تبرق أسار الوجه، فقال ألم تري إلى ما قال مجزز المدلجي آنفا، نظر إلى هذه الأقدام، أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وهذه شهادة من مجزز المدلجي وهو معروف بالقيافة، معروف بالقيافة. فالمهم أن القيافة، أن القافة يؤخذ بقولهم. فإذا أشكل عرض على القافة، فإذا ألحقته القافة بواحد قالت هذا الولد لفلان يلحق، نعم يلحق. إذا ألحقته بالثاني لحق. طيب إذ إن ألحقته بهما، انتبه، القافة إذا ألحقته بهما قالت هذا الولد لفلان وفلان، على كلام الفقهاء يلحق بهما، يلحق. لكن الأطباء يقول ما يمكن إن الإنسان يخلق من ماءين، لا يمكن، لا بد أن يكون لهذا أو لهذا. لكن الفقهاء رحمهم الله، جميع الفقهاء السابقين، يقول يمكن أن الإنسان يخلق من ماءين، وعلى هذا يكون له أبوان، يكون له أبوان ينسب إليهم، ويقال فلان ابن فلان وفلان، فلان ابن فلان وفلان. طيب إذا لو ألحقته بثلاثة، يعني مثل ثلاثة وطئ امرأة، وطئ امرأة في طهر وحملت، وكل واحد ادعى أن هذا الولد له، والقافة ألحقته بهم قالت يشبهكم كلكم، يلحق ولا لا؟ نعم. طيب هل لو أن امرأتين ادعيتا ولدا وألحقته القافة بهما ما يجي؟ طيب ما يجي، لأنه ما يمكن يخرج من مثلتين، نصف ونصف، واضح هذا؟ طيب إذن القافة قولهم معتبر، قول القافة معتبر، ولهذا قال وإن أشكل عرض على القافة. نعم. ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها القافة موجودة الآن، يعني القافة مشتهرة موجودة، يعني الآن أشهر ما يكون في بني مرة، قبيلة بني مرة اللي يسمون عند الناس المري، المري يعرفون الآن الأشباه، رب إلى نظر إلى القدم يعرف أنها قدم أنثى وأنها حامل، يعرف أنها حامل. فالبعضهم يعرف البعير، يعني أنها من قبيلة فلان أو فلان، يعني أشياء عجيبة. يعرف إذا رأى مثل امرأة وطئت، لو رأى مثل قدما في الأرض، موطئ قدم، يعرف أن هذا القدم، أن هذا القدم لذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حامل إذا كانت أنثى أو غير حامل. نعم. ودخلت فيها بقية العدة الأولى لأنهما عدتان من واحد، لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخلا، وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، وإن رجعها ثم طلقها استأنفت. ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى. من وطئ معتدته البائن، متى تبين المرأة؟ نقول تبين المرأة بكل فسخ أو طلاق على عوض أو آخر ثلاث تطليقات. هذا ما تبين المرأة، تبين من زوجها سواء بينون الصغر أو كبرى بكل فسخ، كل فسخ فتبين به المرأة. والثاني كل طلاق على عوض. والثالث إذا طلق نهاية عدده، بمعنى أنه طلق آخر ثلاث تطليقات. هذا الرجل طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، هل أنت طالق أو أنت طالق أنت طالق، يعني إما جميعا وإما آخر ثلاث تطليقات. شرعت في العدة، اعتدت حاضة الحيض الأولى وحاضة الحيض الثانية، ثم في يوم من الأيام مثل هم أفرض أنهم في بيت مثل أولاد عم جميعا في بيت، وطئها بشبهة يظن أنها زوجته الثانية، وطئها بشبهة. الآن ماذا تصنع؟ يقول المؤلف استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى. بمجرد وطئه نقول تستأنف العدة، لكن تدخل عدة البقية الأولى، كم بقيها من الأولى؟ حيضة. فعلى هذا تكون عدته أربع حيض، حيضة مما تبقى وثلاث حيض للوطء الثاني. طيب مثال آخر، هذا رجل خالع زوجته، خالع المختلعة على المذاب، عدته ثلاث حيض، حاضت حيضة ثم بين الحاضرتين وطئها بشبهة. طيب الآن بوطئه تستأنف العدة، كم عدتها؟ نقول حيضتان من بقية الطلاق أو الخلع وثلاث حيض للوطء الثاني. طيب إذا قال قائل كيف الآن قلنا أنها تتداخل عدة؟ لماذا في السابق إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها آخر نقول تكمل عدة الأول ثم تستأنف ولا تداخل؟ نقول لأنه إذا في المسألة الأولى العدة لرجلين والعدة هنا لرجل واحد، فمن الفرق بين المسألتين؟ يعني هذا الرجل طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات، وبعد الحيضة الأولى وطئها رجل بشبهة، نقول هنا نفرق بينهما، فتكمل عدة الأول حيضتين ثم تستأنف عدة الثاني كم؟ ثلاث حيض. طيب هنا إذا كانت العدة للواحد مثل رجل وطئ امرأته طلق امرأته وآخر ثلاث تطليقات، ثم بعد الحيضة الأولى بعد الحاضر الحيضة الأولى والحيضة الثانية بقى عليه الحيضة جامعها بشبهة، نقول هنا يقول المؤلف استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، فعلى هذا تعتد ثلاث كم؟ ثلاث حيض تعتد ثلاث حيض، تكون الحيضة المتبقية داخلة في الحيضة الجديدة، داخلة في الحيضة الجديدة. والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن الصورة السابقة العدة فيها لرجلين فلا تداخل، والصورة الأخيرة العدة فيها لرجل واحد فتتداخل. فتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، وإن راجعها ثم طلقها استأنفت، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. طيب سبق لنا أن الموضوع عدة مسائل، المسألة الأولى إذا وطئت المعتدة بشبهة أو نكاح فاسد فإنه يفرق بينهما وتتم عدة الأول ثم تستأنف العدة ثم تعتد للثاني. المسألة الثانية إذا تزوجت المعتدة في عدتها ولم يدخل بها فإنه في هذه الحال إذا فارقها تبني على عدتها من الأول ثم تستأنف العدة للثاني. طيب المسألة الثالثة إذا وطئت المعتدة البائن بشبهة ممن له العدة فهنا تتداخل العدة. نأخذ من هذا خلاصة يعني قاعدة، فنقول إذا وطئت المعتدة فلا يخلو، إما أن يكون الواطئ هو صاحب العدة، فهنا تتداخل العدتان، تتداخل العدتان فيدخل ما بقي فيما يستقبل. إيش معنى ما بقي فيما يستقبل؟ يعني لو أنها حاضت حيضة وبقي لها ثنتان ووطئها، فهنا تعتد ثلاث حيض وتدخل الحيضتان في الثلاث. إذن إذا وطئت المعتدة فإن كان الواطئ ممن له العدة تداخلت، وإن كان الواطئ ممن ليس له العدة غير من له العدة فهنا تعتد للأول، تتم عدة الأول ثم تستأنف العدة للثاني. مفهوم الآن؟ أعيد مرة ثانية، أقول إذا وطئت المعتدة في عدتها، وطئت المعتدة في عدتها، فهنا لا يخلو إما أن يكون الواطئ ممن له العدة أو لا. فإن كان الواطئ ممن له العدة، ممن العدة له، مثل أنه طلق امرأته بائنا ثم بعد أن حاضت حيضة وطئها بشبهة، فهنا تتداخل، بمعنى أنها تستأنف العدة ويدخل ما مضى في هذه العدة. أمثل؟ مثالك رجل طلق زوجته ثلاثا، شرعت في العدة، حاضت حيضة، بعد الحيضة الأولى وطئها، كم بقي لها الآن؟ بقي حيضتها. نقول بعد هذا الوقت، بعد أن يطأها، تستأنف عدة جديدة، ثلاث حيض، وتدخل الحيضتان السابقتان في ما بقي في الجديدة، لأن العدة لمن؟ لواحد، عدة لواحد. وأما إذا كان الواطئ ليس من من له العدة، إذا كان الواطئ غير من له العدة، فهنا تتم عدة الأول ثم تستأنف العدة الثاني. هذا خالد. إذا نقول عيد مرة ثانية، إذا وطئت المعتدة فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الواطئ غير من له العدة، الواطئ غير من له العدة، فهنا تتم عدة الأول ثم تستأنف العدة الثاني، ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها في الحمل، وضع الحمل، ثم تتم عدة الأول. وأما إذا كان الحال، وهي الحال الثاني، أن تكون العدة أو أن يكون الوطء ممن له العدة، فهنا تستأنف العدة ويدخل ما بقي فيما يستجد. وإذا قال المؤلف رحمه الله: ومن وطئ معتدته البائن في عدتها بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، لأنهما عدتان من وطئ واحد لواطئين، نعم، من واحد لوطئين يلحق النسب فيهما لحوقا واحدا فتداخل. إذن العبرة في التداخل، متى تتداخل العدة؟ إذا كان الواطئ واحدا، إذا كان الواطئ واحد تداخلت. ومعنى التداخل أنها تستأنف ويدخل ما بقي في العدة الجديدة. وأما إذا كان الواطئ متعددا فهنا لكل واطئ عدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها. تبني الرجعية إذا طلقت في عدتها على عدتها، يعني مثل طلق زوجته رجعية، قال أنت طالق، شرعت في العدة، ثم بعد تطليقه إياها بعد أن حاضت حيضة طلقها طلقة ثانية، هنا هل تستأنف العدة؟ لا، تبني. قال: وإن راجعها ثم طلقها استأنفت. راجعها ثم طلقها استأنفت، وسيأتي البيان. قال: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها بنت على ما مضى من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان قبل المسيس والخلوة فلم يوجب عدة. إن نكح من أبانها في عدتها، نكح من أبانها في عدتها، والبينونة تكون إما بفسخ أو خلع أو طلاق، أن تكون نكح من أبانها في عدتها، أما البينونة تكون إما بفسخ أو طلاق، وكذلك الخلع. رجل خالع امرأته خلع، فشرعت في العدة، وفي العدة نكحها، هل يجوز نكاحها؟ سؤال الآن، هل يجوز له نكاحها؟ لا، العدة لا، إنسان خالع زوجته قال خالعتك على 10,000 فأعطته 10,000 الآن لا تحل له إلا بعقد. أتى إليها وقال أنا ندمت أريد أن أرجع إليك واتفق والعدة وهي في العدة راجع عقد عليها عقدا جديدا ثم بعد أن عقد عليها طلقها طلقها. يقول المؤلف بانت على ما مضى من عدتها إذا لم يحصل دخول أو خلوة. لماذا؟ لأنه طلاق في نكاح قبل المسيس والطلاق قبل المسيس لا يوجب العدة. فهم إذا قالوا وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بانت على ما مضى. هذا رجل بانت منه امرأته بفسخ أو طلاق شرعت في العدة اعتدت لما مضت حيضة عقد عليها عقدا جديدا شهود ومهر وغير ذلك. لما عقد عليها لم يحصل منه وطء ولا خلوة طلقها. الآن بعد الطلاق ماذا تصنع من جهة العدة؟ نقول تبني على عدتها السابقة. طيب والنكاح الثاني؟ نقول النكاح الثاني هذا وجوده كالعدم في العدة لأنه طلاق قبل الوقت. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. إذن النكاح الثاني لا أثر له في العدة لا يجب العدة فتبني على ما مضى فيبقى لها كم؟ حيضة حيضتها. طيب يقول رحمه الله بخلاف ما إذا راجعها ثم طلقها قبل الدخول لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول. قول بخلاف هذا جواب عن سؤال. إذا قال قائل ما الفرق بين الرجعية وبين البائن؟ في أن الرجعية إذا أعادها تستأنف والبائن إذا عقد عليها ولم يدخل بها لا تستأنف. يقول الفرق بينهما أن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول والنكاح الأول نكاح بعد الدخول حصل فيه دخول وخلوة فيكون حكم ما بعد الرجعة حكم ما قبلها. فهمتم الآن؟ واضح؟ طيب إذا الآن عندنا مسألتان. إذا نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول أو الخلوة فإنها تبني على ما سبق لأن النكاح الثاني لا أثر له في العدة لأنه طلاق قبل الدخول. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. طيب إذا راجع زوجته ثم طلقها قبل الدخول هذا إنسان طلق قال زوجتي أنت طالق شرعت في العدة ثم بعد أن حاضت حيضة راجعها الآن صارت زوجة ثم طلقها مرة ثانية هل تستأنف العدة؟ نعم تستأنف العدة تستأنف العدة. لماذا؟ نقول لأنه لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول والنكاح الأول نكاح فيه دخول وخلوة نكاح فيه دخول وخلوة موجب للعدة فيكون حكم ما بعد الرجعة حكم ما قبلها. واضح الفرق؟ الفرق بين الرجعية وبين غيرها ولا لا؟ عندنا صورتان رجل خالع زوجته خالعها الخلع بينونة تبين بين المرأة بينونة الصغرى خالعها وشرعت في العدة حاضت حيضتين بعد الحيضة الثانية أراد أن يعقد عليها. السؤال أنا هل له أن يعقد عليها وهي معتدة؟ نعم لأن العدة له. طيب عقد عليها قال له ولي زوجتك بنتي وأعطاه مهر وانتهى كل شيء بعد أن ذهب إلى البيت وهو لم يخلو بها ندم قالوا شخص أنها تفعل كذا وكذا قال هي طالق طلقها. كم بقي عليها من العدة الأولى؟ حيضة. طيب طلقها ما الحكم الآن؟ نقول تكمل عدتها من عدتها الأولى. طيب النكاح الثاني نقول لا يوجب العدة لا يوجب العدة والسبب أنه لم يحصل فيه وطء ولا خلوة لم يحصل فيه وطء ولا خلوة. واضح الآن؟ طيب هذا رجل مثال الثاني رجل له زوجة طلقها قال أنت طالق ثم حاضت حيضة حيضتين بقي عليها حيضة واحدة وبعد أن طهرت من حيضة الثانية راجعها قال راجعتك لما رجعها صارت الآن زوجة بعد مدة طلقها في هذا الطهر نفس اليوم. قلنا لما طلقها ما الحكم؟ تستأنف عدة جديدة أو تبني على ما مضى؟ نقول تستأنف عدة جديدة طيب إذا قال قائل ما الفرق بين الرجعية هنا وبين البائن؟ نقول الرجعية إعادة إلى النكاح الأول، والبائن التي عقد عليها ليس إعادة إلى النكاح الأول، لأن الرجعية الأصل أنها زوجة. هذا هو الفرق بين المسألتين. مفهوم الآن؟ نعم. فصل: يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج، ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. متفق عليه. طيب، يقول رحمه الله: فصل. هذا الفصل في الإحداد، والإحداد هو كما سيأتي اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. أن تجتنب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. والأمور التي تجتنبها المرأة في حال الإحداد خمسة: الزينة والطيب والتحسين والحلي والخروج من المنزل. هذه الأمور ستأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. يقول رحمه الله: يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. إذن الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث لا يجوز للحديث. يقول رحمه الله: ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. إذن الإحداد لازم للمرأة مدة العدة، فالإحداد تابع للعدة. فإذا كانت المرأة التي توفي عنها زوجها حاملا فعدتها وضع الحمل، إذا كانت حائلا غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة. إذن الإحداد يعني اجتناب المرأة الطيب وما أشبه ذلك والزينة، هذا تابع للعدة. مثال ذلك: رجل مات عن امرأته وهي حامل في الشهر الأول، كم الإحداد حتى تضع الحمل؟ لو جلست تسعة أشهر، طيب جلس الحمل في بطنها سنة ونصف تجلس. طيب رجل مات عن امرأته وهي في الشهر التاسع، ولما أخبرت بموته قيل زوجك مات، فزعت وأسقطت الحمل، الآن خرجت من العدة ولا إحداد. فالإحداد تابع للعدة، الإحداد تابع للعدة. طيب مثال آخر: رجل مات عن زوجته وهي حائل غير حامل، كم عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. إذا نأخذ من هذا القاعدة أن الإحداد يكون مدة العدة، مدة العدة طالت أم قصرت. طيب لو قدر أن المرأة لم تعلم بالموت وهي حائل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة، هل عليها إحداد؟ ما عليها إحداد. مثال ذلك: رجل سافر عن امرأته لتجارة، وبعد خمسة أشهر جاءها خبر أن زوجها مات، يعني هو سافر في المحرم وجاءها الخبر مثلا في شهر جمادى أن زوجها مات في أول سفر، ماذا تصنع هنا؟ عليها إحداد؟ هل الإحداد هنا على العدة من العلم ولا من الوفاة؟ لا، من الوفاة، ما عليها إحداد. انتبهوا المسألة هذه، الإحداد أو العدة إنما تكون من الموت لا من العلم بالموت، لا من العلم بالموت. فمثل هذه المرأة التي لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي أكثر من أربعة أشهر وعشرة، ليس عليها لا إحداد ولا عدة، لا إحداد ولا عدة. نقول ليس عليها لا إحداد ولا عدة، لأن العدة إيش تكون بعد الموت، بعد الموت. وأما الإحداد فهو تابع للعدة. طيب امرأة علمت بموت زوجها بعد مضي أربعة أشهر من موته، كم تحد؟ تعتد عشرة أيام فقط، تعتد عشرة أيام فقط. طيب يقول رحمه الله: متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، في نكاح صحيح، خرج بذلك النكاح الفاسد فلا يلزم فيه إحداد. يعني لا يلزم المرأة أن تحد في النكاح الفاسد، فإذا قال قائل أليس النكاح الفاسد يوجب العدة؟ النكاح الفاسد كما سبق يوجب العدة. قلنا إنما وجبت العدة في النكاح الفاسد من باب إيش؟ الاحتياط والاستبراء، الحاق له بالصحيح، لأنه قد يحكم به من يرى صحته، بخلاف الاحتياط فهو حق للزوج، ومعلوم أن النكاح الفاسد ليس زوجا. واضح؟ إذن قوله رحمه الله في نكاح صحيح خرج بذلك النكاح الفاسد، ومن باب أولى النكاح الباطل. مثال: هذا رجل تزوج امرأة بغير ولي، غير ولي، ثم مات عنها. هنا تعتد كم عدتها؟ نعم، عدتها 14 و10، عدتها 14 و10، لكن هل يلزمها إحداث مدة العدة؟ يقول لا يلزمها إحداث مدة العدة. لماذا؟ يقول إنما أوجبنا عليها العدة 14 و10 من باب الاحتياط، لا أن هذا حكم الله وأنه يلزمها، إنما أوجبنا من باب الاحتياط، لأننا لو قلنا إنه لا عدة عليها في هذه الحال وتزوجت بعد مضي شهر، فعند بعض العلماء أنها تزوجت وهي ذات زوج، فيكون نكاحها باطلا، كن يحتها باطلا. طيب، يقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10، متفق عليه. قال: وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد لأنها ليست زوجة، والإحداد إنما يلزم الزوجة، ولا يعتبر للزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة، لا يعتبر لزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة، فيلزمها ولو ذمية، يعني أن المرأة إذا مات عنها زوجها يلزمها الإحداد والعدة ولو كانت غير وارثة. فلو تزوج إنسان يهودية أو نصرانية كتابية ومات عنها، هل ترثه؟ لا ترث، ومع ذلك عليها الإحداد، عليها الإحداد. ولذا قال: لا يلزم ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، فيجنبها وليها الطيبة ونحوه، وسواء كان الزوج مكلفا أو لا لعموم الأحاديث. فلا يشترط في الإحداد البلوغ التكليف، فيجب الإحداد على كل امرأة، كل من مات عنها زوجها ولو صغيرة تجنب. فلو أن رجل مثلا تزوج امرأة طفلة، قال شخص شايب دخل عليه قال: زوجتك بنتي، شايب له 70 سنة أو 80 سنة، صغيرة بنت دخلت المجلس، زوجتك بنتي، قال قبلت، تزوج. هذا الرجل كبير السن مات بعد أيام، مات عليها عدة؟ نعم، تعتد 14 و10 الطفلة هذه، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. الآن هي زوجة ولا ليس زوجة؟ زوجة. طيب ماذا تصنع؟ يقول: يجنبها وليها الطيب، إذا كان الطيب ونحوه، لا تتطيب إذا كان عليها حلي يخلع من الحلي، ولا تخرج من المنزل إلا لحاجة. واضح؟ نعم. كذلك لو كان العكس، لو كان طفل صغير زوج بامرأة كبيرة، إنسان له طفل 7 سنوات زوجه امرأة لها 40 سنة، قال: إذا مت تتولى هذه المرأة، وماتت ومات الطفل هذا، تحد أو لا؟ نعم تحد. إذن ما دامت ثبتت الزوجية فيثبت الحكم والإحداد. نعم. ويباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها، قاله في الرعاية، ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية. طيب، مباح الإحداد لبائن من حي. البينونة في الحياة تكون بواحد من أمور 3: إما فسخ أو طلاق على عوض أو طلاق بائن. هذه بينونة، البينونة تكون إما بفسخ تبين به المرأة، مثل لو فقد شرط أو وجد عيب في المرأة أو في أحد الزوجين، إذا اشترطت المرأة على زوجها شرطا ولم يفي به، لها أن تفسخ النكاح. إذا فسخ النكاح في هذا الحال ما في رجعة، لو أراد أن يرجع عليها في المستقبل لابد أن ينقض عليها عقد جديد. كذلك لو وجد بها عيب، وجد بالمرأة عيبا ولم يرضى به، ففي هذا الحال له حق الفسخ، أو الزوجة وجدت في زوجها عيبا لها حق الفسخ. إذا فسخ النكاح ثم فيما بعد أراد أن يتراجع لا بد من عقد. كذلك الطلاق على عوض وهو الخلع، لو قالت الزوجة لزوجها مثل طلقني خذ 10,000 وطلقني، فقال أنت طالق على 10,000، هنا هل يملك الزوج أن يراجع؟ لا ما يمكن، تبين منه، تبين منه لأنها افتدت نفسها، كما قال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولو قلنا إنه يجوز للزوج في هذا الحال أنه يراجع إذا خالعت الزوجة لكان أقول لكان يحصل تلاعب، فيقول خالعيني على 10,000 فتعطيه، فيقول يلا طلقتك، ثم بعد شيء يقول راجعت يلا خالعيني 10,000، يأخذ 30,000 وجالس فلا يمكن. كذلك الأمر الثالث مما تحصل به بينونة إذا طلقها نهاية عدده، يعني آخر 3 تطليقات، طلق ثم طلق ثم طلق، فهنا تبين منه بقوله تبارك وتعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. البائن في الحياة يقول المؤلف لا يباح لها، يباح ولا يجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن أن تحد على ميت، الإحداد إنما يكون للميت لا للحي، ولا يسن أيضا ليس مشروعا. طيب. ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية ولا على مطوعة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين، لأنها ليست زوجة متوفى عنها. طيب. إذا نقول أن الإحداد إنما يكون، إنما يجب على من؟ على الزوجة، زوجة لابد زوجة، فيخرج قولنا زوجة النكاح الفاسد والباطل، والثاني متوفى عنها، فخرج بقولنا زوجة ما إذا كان النكاح فاسدا أو باطلا، وخرج بقولنا متوفى عنها ما إذا كانت مفارقة في الحياة. ولهذا قال على لا يجب على مطلقة رجعية ولا على موضوعة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين. ملك يمين يعني لو كان الإنسان عنده أمة يتسرها يطأها ملك يمين ثم مات عنها، هل يجب على الأمة أن تحد العبدها تحد؟ لا. لماذا؟ يقول لأنها ليست زوجة، والله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجا. نعم. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويراقبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين بسفيذاج ونحوه، والحنة وما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده كأحمر. طيب الإحداد حده المؤلف قال اجتناب ما يدعو إلى جماعها، الإحداد أن تجتنب المرأة أشياء مخصوصة 5 سيأتي بكم. وأما توسع الناس في مسألة الإحداد، العوام توسعهم وتشددهم في هذا الباب فهذا ليس له وصف. فمثلا اعتقادهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجال في حال الإحداد هذا ليس له وصف، تكلمهم كغيرها. أيضا ظنهم أنه لا يجوز لها الصعود إلى السطح ولا يجوز أن ترى القمر، هذا أيضا ليس له أصل، تصعد إلى السطح وترى القمر وترى النجوم وتعدها من بعد، واضح؟ كل هذا ليس له أصل. فالنساء الآن أيضا اعتقادها، اعتقاد بعض النساء أنه لابد في الإحداد أن تلبس أسود، هذا أيضا ليس له أصل، تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة. أيضا بعضهم يظن أنها لا يجوز لها أن تغتسل وأن تتنظف، لا لها أن تتنظف ولها أن تتطهر، ولكن تجتنب إيش؟ تجتنب الطيب وما أشبه ذلك. فالعوام هنا يشددون على أنفسهم، لكن هذا التشديد ما أنزل الله به مشيئة. نعم. لا يشترط علمه، إذا مضت المدة مضت، يعني تنقضي عدة بمضي الزمان ولا ما جنبت، ولا ما جنبت، لأن الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الواجب أن تتربص بعد الموت، كونها علمت أو ما علمت ما أعرف. إذا قلنا هذا من حق الزوج ألا ينتقد هذا المتوفى عنها؟ لا، من حق الزوج إذا كانت عالمة أسقطت حملها أو أن زوجها مات وهي لا تعلم. لا، إحنا قلنا لك إن الإحداد تابع للعدة، إذا قلت تابع للعدة خلاص. إينا، لأن بعض العلماء قال إن الذمية لا يجب عليها الإحداد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، والذمية اليهودية والنصرانية ما تؤمن. لكن نقول الجواب عن الحديث لا يحل لامرأة تؤمن، الحديث هنا تؤمن بالله واليوم الآخر من باب الإغراء، من باب الإغراء، وليس معناه أن الإسلام شرط للإحداد، بدليل أن الذمية تجنب المحرمات كالمسلمة. طيب، سبق لنا أن الإحداد هو اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر فيها أو إليها، وهي تجتنب خمسة أشياء: لباس الزينة والطيب والتحسين والحلي والخروج من المنزل. هذه خمسة أشياء تجتنبها المحادة: لباس الزينة، ثانيا الطيب بجميع أنواعه كما يأتي، وثالثا التحسين والتجميل من الحنة والكحل وغيره، والرابع التحلي الحلي، والخامس الخروج من المنزل. الإحداد حكمه أنه واجب، حكم الإحداد أنه واجب، وقد استنبط بعض العلماء وجوبه من قوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن المعروف. فقوله فلا جناح عليهن يدل على أن قبل ذلك هناك أشياء منعت ممنوعة منها. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإحداد في الجاهلية وقال: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة أربعة أشهر وعشرة، الحديث هذا مما يؤيد الوجوب. وأيضا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فإذا قال قائل المؤلف يقول يلزم يعني يجب، والحديث لا يحل، ونفي الحل لا يستلزم الوجوب، نفي الحل لا يستلزم الوجوب، يعني نفي الحل يستلزم عدم، لا يحل يعني يستلزم التحريم، يستلزم التحريم، فكيف يستدل به على الوجوب؟ الحديث لا يحل لامرأة، نفي الحل يستلزم يقابل إيش؟ التحريم. كيف نقول يجب مع أنه لا يلزم من الحل، من نفي الحل الوجوب؟ نعم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يجوز لأي امرأة أن تحد على ميت إلا على زوج، ما قيل يجب، ما فهمت يعني. لو كان حديث لا يجوز لأي امرأة أن تحد على ميت إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة، نقول استثناء المرأة أو الزوجة من التحريم يدل على الوجوب، لأن المحرم لا ينتهك إلا لأمر واجب. طب ولا لا، إذا كان الآن إحداد المرأة على غير الزوج أربعة أشهر وعشرا، إذا كان الإحداد حراما، إذا كان الإحداد حراما، فالمحرم لا يمكن أن ينتهك إلا لأمر واجب، هذا يدل على الوجوب. فهمتم الاستدلال؟ نظير ذلك استدلال من استدل بوجوب تحية المسجد على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الرجل قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا، قم. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قالوا: إن هذا يدل على وجوب الصلاة تحية المسجد. لماذا؟ قالوا: لأن الاستماع الخطبة واجب، استماع الخطبة واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة، ولا يقطع الأمر الواجب إلا لأمر واجب، واجب. كذلك استدلوا على وجوب الختان، وجوب الختان بماذا؟ قالوا: إن الختان يلزم منه كشف العورة، لا سيما إذا أسلم إنسان وهو كبير يلزم كشف العورة، وكشف العورة محرم، والمحرم لا ينتهك إلا لأمر واجب. لا تنظر الطفل الصغير ما في إشكال، لكن الختان يقولنا واجب حتى على من أسلم مثل وله 20 سنة 30 سنة، نقول يجب عليه أن يختتن. كيف استدلنا بالوجوب؟ نقول العلماء الأصل أن كشف العورة حرام، والمحرم لا ينتهك إلا لأمر واجب، فلولا وجوب الختان ما جاز المحرم، لأن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة والواجبات. طيب، يقول رحمه الله: متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال: وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد وإن لزمتها العدة. فهنا في هذا الباب يفرق الفقهاء رحمه الله بين العدة وبين الإحداد، فيقولون: النكاح الفاسد يوجب العدة ولكن لا يوجب الإحداد. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذه ليست زوجة. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا على زوج، وهذه ليست زوجة، وإنما أوجبنا العدة من باب الاحتياط، باب الاحتياط. والصواب في هذا أن النكاح الفاسد تجب به العدة ويجب به الإحداد إذا كان يعتقد صحته، إذا كان يعتقد صحته، حتى ولو حكمنا أنه فاسد ما دام الرجل يعتقد صحته فإننا نعامله بحسب اعتقاده. مثاله رجل تزوج امرأة بلا ولي، بلا ولي أو بلا شهود، معتقدا أن هذا النكاح صحيح، ثم مات عنها، ثم مات عنها، الآن هو حسب اعتقاده النكاح صحيح، نقول هنا يجب عليها العدة، يجب عليها العدة ويجب عليها الإحداد معاملة له بحسب إيش اعتقاده، حسب اعتقاده. وإلا لو قلنا بذلك لقلنا إن جميع عقود الحنفية في النكاح فاسدة ولا أحد يقول بها، واضح؟ فهمتم؟ هذا أيضا من لوازم القول، إنسان ينظر أي قول يقول ينظر على ما يترتب عليه من اللوازم، من اللوازم. فنقول الآن النكاح الفاسد، النكاح الفاسد تجب به العدة ويجب به الإحداد بشرط أن يكون معتقدا صحته. أما من نكح امرأة بلا ولي ويعتقد أن النكاح فاسد يعرف أنه يشترط ولكن تساهل وتهاون، فهذا النكاح إيش؟ لا تجب به عدة ولا يجب به إحداد. يقول ولا يعتبر لزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة فيلزمها ولو ذمية، يعني يجب الإحداد على المرأة ولو كانت ذمية، وإنما قال المؤلف ولو ذمية لأن بعض العلماء قال إن الإحداد لا يجب على الذمية ولا يلزمها، واستدلوا بالحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وقال الذمية لا تؤمن بالله واليوم الآخر، واضح؟ طيب، والصحيح ما ذهب إليه المؤلف أن الذمية تجب، يجب عليها الإحداد، يجب عليها الإحداد. وأما الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فهذا ليس قيدا، قوله تؤمن إلى آخره ليس قيدا، وإنما هو من باب الحث والإغراء، أي أن الإنسان لإيمانه بالله واليوم الآخر يفعل كذا. كذلك أو أمة، يعني يجب الإحداد على الأمة، وليس المراد بالأمة هنا المتسرات، بل المراد بالأمة المزوجة، أي فالأمة هنا، لأن المؤلف يقول في نكاح يجب على كل امرأة متوفى عنها زوجها ولو ذمية أو أمة، الأمة ما يتصور أن تكون متسرات لزوجة، فالمراد بالأمة هنا الأمة المزوجة، كما لو أن إنسان لو كان إنسان مثلا عنده أمة فزوجها، زوجها رجلا ثم هذا الزوج مات عنها، عليها إحداد؟ نعم، لأنها تدخل في قوله، في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشواج، أو غير مكلفة بعموم الآية، فالآية عامة ويذرون أزواجا يشمل ما إذا كانت الزوجة مكلفة أو غير مكلفة، مسلمة أو غير مسلمة. طيب، يقول ويباح الإحداد لبائن من حي، يباح الإحداد لبائن من حي، البينونة في الحياة تكون بواحد من أمور ثلاثة، إما فسخ، والفسوخ أنواعها كثيرة، وإما أن يكون بطلاق على عوض، وإما أن يكون قد طلق نهاية عدده. إذن المرأة تبين في الحياة في واحد من أمور ثلاثة، ما هي؟ الأول الفسخ، فلو مثلا فسخ النكاح لفقد شرط أو وجود عيب تبين به المرأة. ما معنى تبين؟ يعني أنه لا تحل له إلا بعقد. طيب، كذلك الطلاق على عوض الخلع تبين به المرأة، هذا الثاني. والثالث إذا طلق نهاية عدده، يعني آخر ثلاث تطليقات أو ثلاث تطليقات دفعة واحدة على القول بوقوعها، لكن في المسألتين الأوليين تحل بعقد، فالبينونة الصغرى، وفي المسألة الثالثة لا تحل إلا بعد زوج، فالبينونة كبرى. طيب، نقول الآن البينونة، المرأة إذا بانت من زوجها، إذا بانت من زوجها في الحياة، فإما أن تكون البينونة صغرى أو كبرى. البينونة الصغرى لها صور، من صورها الفسخ، مثل لو تفاسخ، فهنا لو مثل اشترطت عليه شرطا ولم يفي به وفسخ النكاح، هل له أن يرجعها؟ نقول لا، لا بد إذا أراد هذه المرة رغبة فيه أن يتزوجها مرة ثانية من جديد، فهي والتي في الشارع سواء، أجنبية يعني. طيب هذا واحد. طيب الطلاق على عوض، الطلاق على عوض، إذا طلق امرأته بعوض أو على عوض، من قال أطلق، قال طلقني على ألف، فأعطته ألف وطلقها، الآن تبين منه بينونة صغرى ما تحل له، ما تحل له حتى ولو كانت في عدة. طيب كذلك إذا طلقها طلاقا رجعيا وخرجت من عدة، هنا البينونة صغرى تحل له لكن بعقد. طيب إذا طلقها نهاية عدده، مثل طلق وراجع وطلق وراجع ثم طلق الثالثة، هنا تبين منه بينونة كبرى، تبين منه بينونة كبرى لا تحل بعد الزوج. فعلى هذا نضيف الرجعية أوضح، فنقول البينونة في الحياة تحصل بواحد من أمور أربعة، إما الطلاق الرجعي، الرجعية إذا خرجت من عدة، والثاني الفسخ، والثالث الخلع، ها ونعم، والطلاق قبل الدخول أيضا، إيه نعم إذا طلقها قبل الدخول لأن لا عدة عليها، والطلاق قبل الدخول لأنه لا عدة عليها، وهذه سبق ذكرناها لكم، ما سبق؟ نعم والطلاق قبل الدخول، والخامس إيش؟ إذا طلق نهاية عدده. طيب يقول البائن من حي يباح لها، يباح لها، فمثلا لو أن امرأة خالعت زوجها أو فسخ النكاح بينه وبينها أو طلقها نهاية عدده، طلقها ثلاثا، يقول يباح لها ولا يجب، ولا يجب. لماذا قال يباح؟ وإن إنما قال مؤلف يباح لأن بعض العلماء قال يجب، فهو قال يباح ردا على قول من يقول بالوجوب، والذين قالوا بالوجوب عللوا ذلك، قالوا بأن المرأة قد تتنكد عليها حياتها بفراق زوجها في الحياة أبلغ من فراقه في الموت، والعلة من مشروعية الإحداد أن المرأة تعطى حظها من يعني بعد موت زوجها، أعطى الشارع النفس حظها لتعبر عن حزنها على فراق هذا الميت، فكذلك حال الحياة، المرأة إذا فورقت في الحياة قد تتنكد وتتكدر كتكدرها بفراقه بالموت، فالعلة هي إيش؟ واحدة يعني. لكن الصواب أن الإحداد للبائن في الحياة غير مشروع، لا نقول مباح، نقول أصلا غير مشروع، غير مشروع، لا نقول الوجوب ضعيف جدا والإباحة محل نظر، والصواب أنه لا يشرع. إذن الإحداد إنما يشرع لمن؟ للميت فقط، متوفى عنها زوجها. طيب قال في الرعاية ولا يجب الإحداد على مطلقة الرجعية، لأن الرجعية زوجة. طيب ولا على موطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو بنك يمين، لأن الإحداد إنما يجب على أو إنما يشرع، أحسن نقول إنما يشرع للزوجة، وهؤلاء ليسوا بزوجات، ليسوا بزوجات، ولهذا قال لأنها ليست زوجة متوفى عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.